الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من صار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحياكم الله عز وجل أيها الإخوة الكرام وبياكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لازلنا في أواخر كتاب الصدى، وبقي بعض المسائل التي هي من باب الفوائد على باب عشرة النساء، يعني آخر باب من أبواب الصدى، يعني ختمنا الكلام عنه في اللقاء الماضي، وبقي معنا بعض الفوائد المتعلقة بهذا الباب. جزاك الله خير يا يوسف. بقي معنا بعض الفوائد يعني على هذا الباب من أبواب كتاب الصداق، وهو باب عشرة النساء. الفائدة الأولى، يقول أن حق الرجل أعظم من حق المرأة. يعني حق الرجل إيه؟ أعظم من حق المرأة. ما هيش الست زي بقوله إيه؟ ما هيش كمالة عدد ولا بيسموه. فيعني بقول لك ان العلمانيين الان ومنذ قديم الزمان يعني هم يدعوا هذه الدعوه الباطله التي لا تستند الى كتاب ولا الى سنه، عشان النسوان يسمع الكلام ده ربنا يهديه. لا يهدم ربنا ان شاء الله. عشان المذاكره بس، الناس تلاقي ناس بتذاكر ولا حاجه. جزاك الله خير. فالرجل اعظم درجه وقدرا من الايه؟ من المراه. هذا من ثوابت ديننا. قال الله عز وجل: وللرجال عليهن درجه، يعني اعلى مقاما ودرجه. قال: وجمله ذلك ان للمراه حقوقا على الرجل وللرجل حقوق على المراه، لكن حق الرجل اعظم للادله السابقه، وكذلك قوله تعالى: وللرجال عليهن درجه. ولحديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يبقى الرجل أعظم في حقه من المرأة، ولكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يعامل المرأة على أنها أمة جارية تجلد، ويعني خلقها الله عز وجل لخدمة الإنسان وفقط. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، وصى عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وفي حديث آخر، ولكن هذا الحديث ضعيف أذكره ولكنه حديث ضعيف، قال عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه. يعني لو الإنسان كله كده صديد وقرحة والمرأة لحسته ما أدت حقه. هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم قد صححه. طيب، الفائدة الثانية، قال: يجب عليه أن يكون غيورا على نسائه. وطبعا يعني مسألة الغيرة هذه يعني تشكو إلى ربها عز وجل في هذه الأزمنة، إنك تلاقي إنسان يغار على عرضه وعلى أهل بيته، فهذه من الأمور التي أصبحت من النوادر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فيجب على الرجل أن يكون غيورا من غير إفراط ولا تفريط. يعني يبقى في غيرة صحيح، بس إيه؟ بس في حدود شرع الله عز وجل، لا يتعدى حدود شرع الله، لأن بعض الناس تصل به غيرته الباطلة إلى أن يمنع زوجته من أن تظهر على محارمها الذين أحلهم الله عز وجل لها، ويعني أحلها لهم في أن تنظر إليهم وينظرون إليها وتتكلم إليهم ويتكلمون إليها. في بعض الرجال يعني يمنع زوجته أن هي تتكلم مع أخوها، مع أخوها من الرضاعة، مع يعني عمها، مع خالها، مع محارمها، وهذا من الغيرة المزمومة، وهذا من الإفراط الذي نهى عنه الشرع. عن المغيرة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير من سعد والله أغير مني. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أثبت صفة الغيرة لمن؟ لله عز وجل. يبقى الله عز وجل يغار؟ نعم يغار، ولا يلزم من أن الله عز وجل يغار أن تكون غيرة الله عز وجل كغيرة المين؟ كغيرة العبد، لا مش شرط. ولا يلزم أن الله عز وجل يضحك أن يكون ضحك الرب عز وجل كضحك العبد. الاشتراك في الاسم وفي المعنى على وجه العموم، أما في كنه الصفة فهناك مغايرة بين بين غيرة العبد وغيرة الرب، وبين ضحك العبد وبين ضحك الرب، وبين ساق العبد وساق الرب، وهكذا في جميع الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه أو أثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني لما تسمع في القرآن يد الله، وفي الأحاديث ساق الله عز وجل أو الإصبع، والله عز وجل يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، بعض الناس يعني يستعظم يقول لك إيه، إزاي ربنا يبقى له إصبع؟ يعني إزاي؟ ماشي، ما كلامك مظبوط، بس إيه لو أنت بتشبه إصبع الله عز وجل بإصبع الإيه؟ بإصبع البشر، ولكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت لله عز وجل أنه له يد، له ساق، له أصابع، ولكن ليست كإيه؟ ليست كالمخلوقين، ليست كالمخلوقين. يبقى لا نعطل ولا إيه؟ ولا نكيف. يبقى نثبت لله عز وجل الصفات، ونثبت لله عز وجل ما وصف به نفسه، ولكن من غير أن نشبه الله بخلقه، ودون أن نعطل عن الله عز وجل صفاته وأسماء. يبقى نقول الله عز وجل ليس له إصبع أو أصابع بسبب أن احنا مش عايزين يبقى شكل المخلوقين، لا، ليس كمثله شيء. يبقى أصابع الله ليست كأصابع المخلوقين، وهو السميع البصير. يبقى ليس كمثله شيء، هنا إيه؟ نفيه، نفي عن المشابهة والمثلية. وهو السميع البصير، يسمع ويرى. وانت بتسمع وترى ولا ما بتسمعش؟ تسمع وترى. هل سمعك كسمع الله؟ هل بصرك كبصر الله؟ يبقى لازم تحفظ القاعدة دي وتحفرها في قلبك كده. لازم كل مسلم يعتقد هذه القاعدة، أن هناك صفات مشتركة بين الله عز وجل وبين عبده في الاسم، في الاسم وفي يعني الصفة على وجه العموم. أما كنه الصفة وأما كيفية الصفة فحاشا لله عز وجل أن يشبه أحدا من خلقه، لأن الله عز وجل وضع لنا قاعدة في هذا الباب، وهي في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو وهو السميع البصير. يبقى لا يشبه المخلوقين، وأيضا يسمع ويبصر، يسمع ويبصر كما أن المخلوق يسمع ويبصر، ولكن سمع الله وبصر الله ليس كسمع وليس كبصر المخلوقين. وضحت المسألة دي؟ نعم. قال: وعن جابر بن عتيك مرفوعا: إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، وإن من الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض الله. فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغض الله فالغيرة في الريبة. يعني سواء الإنسان يغار أو يعني يقع في الغيرة الممنوعة اللي هي فيها إيه؟ فيها ريبة. إنما شيء يعني واضح وضوح الشمس، إن دي مثلا أخو زوجتك، وإنسان ليس عنده يعني هنات وليس من أصحاب الأخلاق الفاسدة وهكذا، يبقى إيه المانع أنك أنت تمنع أختك زوجتك أن هي تكلم أخوها؟ ليس هناك مانع، هذه من الغيرة التي يبغضها الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله. إنسان اللي يغار على عرضه بالحق، الغيرة دي ربنا إيه؟ الله عز وجل يحبه. طب اللي يغار على أهله بالباطل، الله عز وجل يكره هذه الغيرة. كذلك وإن من الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض الله. سيدنا أبو دجانة كان بيربط العصابة الحمراء بتاعته كده في الحرب، ويمشي يتبختر بالخيل بتاعه كده في خيلاء وفي زهو وفي يعني علو شكيمة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويقول: هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن. إلا فين؟ في موطن الحرب وإظهار القوة للأعداء. فكان سيدنا أبو دجانة يركب الحصان بتاعه كده ويمشي يتبختر كده ويفرد صدره قدام الأعداء حتى يربك صفوفهم ويضع في قلوبهم الزعر كما أمر الله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويقول: هذه مشية يبغضها الله عز وجل ورسوله إلا في هذا الإيه؟ ده معنى الكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإن من الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض الله. إنما الإنسان المتكبر الذي يتكبر في غير الموضع الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بيانه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو إظهار القوة للكافرين والأعداء في أثناء الحرب وفي أثناء يعني المعارك، يبقى لا يجوز الإنسان أن يتكبر أو يظهر الخيلاء على إخوانه المسلمين. وعن علي قال: بلغني أن نساءكم ليزاحمن العلوج في الأسواق، أما تغارون؟ إنه لا خير في من لا يغار. قال شيخنا حفظه الله: ينبغي على الرجل أن يكون غيورا على زوجاته ونسائه، وذلك يقتضي فعل خمسة أشياء. في خمس أشياء من مروءة الرجل وغيرته على نسائه أن يفعل هذه الخمسة أشياء: أن يحجبها فلا تخرج متبرجة، يبقى لا تخرج من غير الإيه؟ أقل شيء الخمار الذي يستر جسدها ويستر يديها وقدميها، يعني على الخلاف بين أهل العلم في إظهار الوجه، مع أن الراجح أن تغطية الوجه واجبة على كل امرأة بالغ، هذا ما أدين الله عز وجل به، ولكن على يعني نزولا على الرأي الآخر أقل شيء أن المرأة تخرج لا يظهر منها فقط إلا وجهها لا يظهر منها إلا وجهها. أما أن يترك الإنسان امرأته تخرج في الأسواق وهي سافرة عن ساقيها وعن قدميها وعن بعض شعرها أو عن أجزاء من أجسادها، أو أن تخرج في ثياب مجسمة وكأنها أو مجسمة كأنها لم تلبس شيء، فهذه من الدياثة التي نهى عنها الشرع. قال: أن يحجبها فلا تخرج متبرجة، وأن يمنعها من مقابلة الرجال الأجانب عنها والجلوس معهم، وأن يمنعها من مصافحة الأجانب، وأن يمنعها من مشاهدة الرجال الذين لا يحلون لها، وأن يمنعها من العمل خارج البيت والاختلاط مع الرجال. طيب الفائدة الثالثة، قال: لا يشترط البلوغ لصحة العقد أو الجماع. كنا بنتكلم عن شروط صحة العقد، فهنا فائدة: لا يشترط البلوغ لصحة العقد أو الجماع. فأحيانا تجد البنت مثلا عندها 9 سنين أو 10 سنين أو 11 سنة وما شاء الله طول بعرض ولسه ما بلغتش، فهنا طالما أن جسدها نضج يعني هنا لا يشترط البلوغ لصحة العقد أو الجماع، عشان مثلا أنت عايز تعقد لبنتك وهي لسه صغيرة لا يشترط أن هي تكون بلغت، لا يشترط أن تكون بلغت. وذلك إذا كانت المرأة تطيق الجماع فلا مانع من الدخول بها، أما العقد فيصح حتى وإن كانت لا تطيق الجماع. يعني يجوز الإنسان يعقد لابنته حتى وإن كانت لا تطيق الجماع. الدليل إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عقد على عائشة وهي ابنة إيه؟ 7 سنين، ودخل عليها وهي ابنة 9 سنين. طيب قال عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنين وزفت إليه وهي بنت 9 سنين ولعبها معها ومات عنها وهي بنت 18. يعني الزفت للنبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين واللعب بتاعتها إيه؟ معها رضي الله عنها وأرضاها، أمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهي عندها كم سنة؟ 18 سنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة جدا، كان يدلعها دايما يقول لها يا حميراء، لأنها كانت جميلة يعني الجمال الابيض المشرب بالحمره رضي الله عنه وارضاه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدلح لها يا حميراء، وكان يقول لها ايه يا عائش صلى الله عليه وسلم. طيب هذه هي الفائده الثالثه. اما عن الفائده الرابعه قال للزوج ان يستمتع بزوجته كيفما شاء. يعني ايه الكلام ده؟ قال في اي وقت وعلى اي صفه ما لم يكن هناك مانع من ذلك، كحيض او نفاس او احرام او صيام او غير ذلك، بشرط ان يتجنب الدبر كما سبق لقول الله تعالى نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم. قال جابر رضي الله عنه من بين يديها ومن خلفها غير الا ياتيها الا في المأتى. يعني يجوز للانسان كما قلت لكم قبل ذلك ان يستمتع بامرأته كيفما شاء وبالصورة الذي يريدها وبالوضع الذي يريده على أي اتجاه وعلى أي وضع، طالما أنه يصيبها في المكان الذي أحله الله عز وجل، بعيد عن الدبر، بعيد عن فتحة الدبر، بعيد عن الحيض، بعيد عن النفاس، بعيد عن أن تكون صائمة صيام فرض، بعيد عن أن تكون محرمة. في خلاف ذلك فنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم إيه أن شئتم. وسيدنا جابر بيفسر الآية بيقول إيه من بين يديها ومن خلفها غير ألا يأتيها إلا في المأتى، يعني في الفرج في المكان الذي حدده الله عز وجل. الفائدة الخامسة قال يسن للرجل الدعاء عند الجماع. ودي طبعا كتير قوي من المسلمين بينسوا الموضوع ده. بسم الله. إن الإنسان عند الدعاء ينسيه الشيطان ذكر الله عز وجل، لأن الشيطان عايز الذرية بتاعت المسلمين تبقى إيه؟ تبقى معفرطة، تبقى ما فيش فيها بركة خلاص، زي ما احنا شايفين كتير الوقت من عيال المسلمين في الشوارع ما فيش بركة خلاص. بسبب إيه؟ بسبب إن كتير من المسلمين أيضا أصلا بينسى وهو بيجامع زوجته إن هو يسمي بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا به، فتطلع الذرية زي ما احنا شايفين كده والعياذ بالله حاجة يعني عجيبة الشأن، حاجة عجيبة الشأن. قال فإذا أراد الرجل أن يجامع زوجته يستحب له أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. سلم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث طبعا متفق عليه في البخاري ومسلم، لو سمى عند الجماع لحفظ الله عز وجل له ولده، إن قدر له في هذا الجماع أن يكون له ولد من هذا الجماع لحفظه الله عز وجل من الشيطان. الفائدة السادسة قال يجب عليها أن تخدم زوجها. وجملة ذلك أنه يجب على المرأة أن تخدم زوجها بما جرت به العادة على الرجح من أقوال أهل العلم. يبقى مسألة خدمة الرجل هل هي واجبة على الزوجة أم مستحبة أم غير واجبة أصلا، فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والراجح أنه يجب على المرأة أن تخدم زوجها. لا مش غدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم صح. لما كبرت بقى، لما كبرت خلاص، أو يجيب لها واحدة تساعدها يا خال بقى مش مشكلة، يجيب لها واحدة تساعدها إن شاء الله. قال كما في خدمة نساء النبي صلى الله عليه وسلم له ولأضيافه، وكذا سائر نساء الصحابة رضي الله عنهن كفاطمة مع علي وأسماء مع الزبير وأم سليم مع أبي طلحة وغيرهن كثير. يبقى المرأة يلزمها أن تخدم زوجها فقط، يعني لا تخدم أبوه ولا أمه ولا أخوه، إنما يلزمها أن تخدم زوجها فقط. فإن فعلت أكثر من مما عليها فبها ونعمت وجزاها الله خيرا، أما الواجب عليها هو خدمة زوجها فقط. سيدنا يعني شوف فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت إيدها بتورم من الرحى. كانوا زمان ما كانش فيه مكان طحين زي عندنا الوقت كده، كان عندهم بتاع كده حجرين ورحى كده لها إيد يفضل يطحن، فكانت الحصان بتاع سيدنا علي بياكل طحين النوى ده، فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تروح تجمع النوى وتفضل طول النهار تفضل تطحن في الايه في النوى لحصان علي رضي الله عنه، فكانت تتعب، فكانت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم وتسأله خادما، تقول يا رسول الله شوف لي خادم من العبيد اللي بيجوا ايه غنائم وأسرى في الحرب، فيعني شوف لي خادم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها: ألا أدلكم على هو ما خير لكم من خادم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمد الله عز وجل 33 وكبر الله 34 أو 33 فإن ذلك خير لكما من إيه من خادم. وفعلا الواحد اللي يتوضأ وينام ويقرأ آية الكرسي ويقول الأذكار اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمها الفاطمة ده، هيصبح الصبح بسم الله ما شاء الله يلاقي عنده قوة حصان، مش محتاج ياخد لا برشام ولا علاج ولا ياخد أي حاجة خالص. كويس كده أبو وائل. الفائدة السابعة: قال يلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع. هنخش بقى في الغلطة، الواحد يبات أما يكون عنده اثنين يبات عند الحرة ليلة من أربع ليلة ويقسم بقى بعد كده. قال: فإن ذلك حق واجب للمرأة على زوجها وإن لم يكن له زوجة غيرها، لما روى الشعبي أن كعب بن ثور كان جالسا عند عمر بن الخطاب فجاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي، والله إنه لا يبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما. فاستغفر لها وأثنى عليها، واستحيت المرأة وقامت راجعة. فقال كعب: يا أمير المؤمنين، هل أعديت المرأة على زوجها؟ فلقد أبلغت إليك في الشكوى. سيدنا عمر ما انتبهش إن المرأة مش بتثني على زوجها، لا ده بتشتكي إيه، بتقول له ده جوزي ده ما شاء الله راجل بخاف ربنا، راجل طول النهار صايم وطول الليل قائم لله عز وجل يصلي. فاستغفر له عمر وإيه وتركها. فسيدنا كعب فطن لهذه الشكوى، قال: يا رسول الله، يا أمير المؤمنين، ألا استعديت للمرأة من زوجها؟ مش عارف تجيب حق المرأة ومن هذا الرجل؟ فلقد أبلغت إليك في الشكوى. فقال لكعب: اقض بينهما فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهم. طالما أنت فهمت كده وهي طيرة يبقى روح أنت إيه اقض بينهما. فقال: فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن، فأقضي بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن، ولها يوم وليلة. فقال عمر: والله ما رأيت الأول بأعجب من الآخر، اذهب فأنت قاضي على البصرة نعم القاضي أنت. يعني قال له: يا أمير المؤمنين، أن يعني أنا فهمت من الكلام كده أن هي بتشتكي زوجها، يعني صايم طول النهار وقايم طول الليل ولا يراعي فيها يعني حاجتها لأن يلاعبها زوجها وأن يلاطفها وأن يجامعها. فقال له: يا أمير المؤمنين، أنا أحكم كأن هذا الرجل عنده أربعة نسوة، عنده أربع نسوان لكل واحدة منهن إيه يوما وليل، فاحنا هنعتبر ان الصيام والقيام بتاعه ياخد 3 ايام وهذه المراه تاخد ايه يوم وليله. فقال له: والله سواء انك انت فطنت لانها تشكو زوجها مع انها تمدحه، والله هذه العجيبه وليست اعجب منها الثانيه، هذا الحكم الذي حكمت به ايضا حكم عجيب. فولاه عمر حكم البصره بسبب ايه بسبب نظره الثاقب وفهمه الشديد لهذه المسائل رضي الله عنه جميعا. طيب، يبقى الإنسان نفهم من المسألة ده إن الإنسان أقل شيء يبيت مع زوجته يوما من أربع، أو يوما وليلة من أربع أيام، من أربعة أيام ولياليهن، يبقى لها يوم وليلة. حتى لو أنت متجوز واحدة بس هنعتبر نفسك إن أنت إيه يعني متجوز أربعة، أنت راجل متفرغ للعمل أو للعبادة أو يبقى ينبغي عليك أن تبيت عند امرأتك الحرة يوما وليلة. طيب، المسألة الثامنة: قال وجوب التسوية بين نسائه في القسم. وجملة ذلك أن الرجل إذا كان له أكثر من زوجة وجب عليه أن يسوي بينهن في القسمة، أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. اللي متجوز اثنين ويميل إلى إحداهن يأتي يوم القيامة وإيه؟ وشقه مائل. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم خلافا، وقد قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف وليس مع الميل معروف. ربنا أمرك أن أنت تعاشر النساء بالإيه؟ بالمعروف. فإذا ملت إلى إحداهن عن الأخرى فقد جانبت المعروف الذي أمرك الله عز وجل أن تعامل به النساء. يا شيخ معتز صلى الله عليه وسلم، هي واحدة انت فرضنا اننا بجوز اثنين، واحدة معاملتها لك حلوة وكلامها حلو وعيشتها حلوة وكل حاجة فيها حلوة، والتانية دي بتخش على البيت تقول لك امشي اطلع بره، وتقابلك مقابلة الكلمة كأني بلاط، هتعيش عندها ازاي بقى؟ هنا يوم تعاملها بقى معاملة الناشز بقى، تدلها ظهرك أخرى، تدلها ظهرك عشان تضايقها. قال: إلا إذا تنازلت المرأة عن شيء من حقها فلا بأس بذلك، كما حدث مع سودة رضي الله عنها لما تركت ليلتها لعائشة. يعني سيدنا سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما رأت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة وأنها قد كبرت في السن، فقالت يعني قامت بالتنازل عن ليلتها لمين؟ لعائشة رضي الله عنها، يعني إشباعا لرغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة التاسعة: قال: إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا، وإذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا. يبقى أما يتجوز بكر يعمل إيه؟ يقيم عندها سبع ليال، على أساس أنه يتجوز على زوجته يعني. إنما هو لو راح يتجوز أول مرة يروح، يعني الشيخ رضا لو راح يتجوز دلوقتي يقعد سبع أيام ويسيبها ويطفش يعني، ولا يروح فين؟ لا، الكلام ده للي يتزوج زوجة ثانية، يتجوز زوجة ثانية. زوجة ثانية لو كانت هذه الزوجة بكر تقعد عندها سبع أيام، وبعد كده تبدأ إيه؟ تبدأ تشغل المروحة بقى، يوم هنا ويوم هنا. طيب لو تزوج ثيبا يقعد عندها ثلاث أيام بس. ثيب يعني كانت متجوزة قبل كده، سواء كانت مطلقة أو أرملة. وبذلك نكون قد انتهينا بفضل الله عز وجل وتوفيقه من كتاب الصداق، وننتقل إلى الكتاب العشرين من كتب الفقه، وهو كتاب الخلع. كتاب الإيه؟ الخلع. وطبعا مش هنشغل الميكروفون بقى الوقت على أساس الحريم لو سمعوا الخلع هيبقى فيه خلع كتير في البلد اللي منده. أنا شغل وخلوا بتخلع. لا لا خلاص الميكروفون. قال: كتاب الخلع، وفيه ضابط واحد. طبعا احنا بنسمع دايما الخلع وهخلع جوزي ومش عارف ايه، ولكن لا نعلم يعني فقه هذا الباب ولا احكام هذا الباب ولا مشروعية هذا الباب وما حكمه في دين الله عز وجل، وكيف يعني تتصرف المرأة اذا اضطرت الى ان تلجأ الى هذا الباب من ابواب الدين. فهيا بنا او تعالوا بنا لنتعلم هذا الباب يعني العظيم من ابواب الفقه، وهو كتاب الخلع. قال: وطبعا هيجي بعد الخلع كتاب الطلاق، كلنا طبعا محتاجين لباب الطلاق ده، لان بيحصل قدامنا مصايب كتير. بعض الناس يتكلم في الطلاق ويفتي في الطلاق بما لا يعني يستند الى دليل، لا من شرع، لا من كتاب الله، ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتهدم البيوت وتخرب البيوت ويعني وتشتت الأولاد بسبب جهل الجاهلين الذين يفتون في دين الله عز وجل بالعلم. قال: كتاب الخلع، وفيه ضابط واحد، وضابط واحد بس اللي بيضبط جميع جوانب هذا الباب، وهو شروط الخلع. شروط الايه؟ شروط الخلع أربعة شروط. الشرط الأول: أن يقع من زوج يصح طلاقه. الشرط الثاني: أن يكون على عوض. الشرط الثالث: أن يكون منجزا. الشرط الرابع: ألا يكون حيلة لإسقاط يمين الطلاق. طيب، قال تعريفه: الخلع مأخوذ من خلع الثوب، لأن المرأة لباس الرجل. قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فيعني أخذت كلمة الخلع من أن المرأة لباس للرجل وهو لباس لها، فإذا أردت أن تخلعه كأنها خلعت إيه؟ ثوبها. واصطلاحا هو فراق الزوجة على مال يحصل للزوج. يبقى تعريف الخلع في الاصطلاح هو فراق الزوجة لزوجها على مال يحصل لمين؟ للزوج، مقابل فلوسها تدها له أو تتنازل له عن إيه؟ عن صداقها أو عن أي شيء من مالها. وقيل أن تخلع المرأة نفسها من زوجها بعوض، عوض يعني بمال. حكمه قال جائز بالكتاب والسنة والإجماع. يبقى الخلع ده جائز في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إجماع أهل العلم. أما الكتاب فقوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله يعني طهقت منه خلاص، وراجل ما بيخافش ربنا، وراجل يعني عشرته سيئة ومش كويس، ويعني عايزة يطلقها مش راضي، وحاولت معه بكل الطرق. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تفتدي نفسها بإيه؟ بالخلع، وأن تدفع لهذا الرجل زوجها أن تدفع له جزءا من المال أو ما يتفق عليه مقابل أن إيه؟ أن يخلعها. وأما السنة فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الخلع على خلاف مقابل الطلاق، لأن الطلاق يكون من من الرجل، الطلاق يكون من الرجل، أما الخلع يكون من المرأة، هي التي تطلب الخلع، المرأة هي التي تطلب الخلع. أما المعتاد والمعروف أن الطلاق يقع من الرجل، والخلع أيضا يقع من الرجل ولكن بطلب من؟ بطلب المرأة، بطلب المرأة. قال وأما السنة فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. يعني زي صاحبتنا برضو اللي جت تشتكي لسيدنا عمر، وسيدنا كعب فيهم الايه فيهم هي بتشتكي ليه أو بتتكلم ليه. فأيضا هذه المرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله زوجي ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين. أنا ما بقولش إنه أخلاق وحشة ولا دين وحش، ده راجل متدين وصاحب أخلاق، ولكني أكره الكفر في الإسلام. تفكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكفرنا، قيل يكفرنا بالله، قال يكفرنا العشير، يكفرنا الإيه؟ العشير. فهي هنا بتقول له أكره الكفر في الإسلام، ما قالتلوش الكفر والخروج من الإسلام. ليه؟ الكفر في الإسلام اللي هو الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر، وهو كفران النعمة. يكفرنا العشير يعني يكفرنا العشير يعني إيه؟ يعني يسئنا المعاملة مع أزواجهن، المعاملة السيئة مع الزوج بقى، وتفضل تعامله وحش وتقول له لو أنت راجل طلقني، وتشيل التلفزيون ترزع في الأرض، وتقلب النيش تدغدغه وتعمل مصايف في البيت. يبقى إيه؟ يبقى هو ده الكفر بقى، اللي هو كفران العشير والكفر الأصغر. فضل رفع القرظي ثابت بن قيس بن شماس الله أعلم. جزاك الله خير يا شيخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. كان عاطلها المهر بتاعها إيه؟ حديقة يعني بستان كده مليان نخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه الحديقة؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، اقبل الإيه؟ الحديقة وطلقها تطليقة. طبعا الحديث ده جعل خلاف بين أهل العلم، هل الخلع طلاق أم أنه إيه؟ غيره، أم أنه ليس بطلاق؟ هل الخلع طلاق أو أنه ليس بطلاق؟ والصحيح كما سيأتي معنا أن الخلع ليس إيه؟ ليس طلاقا، لأن له أحكاما مغايرة عن أحكام الإيه؟ الطلاق كما سيأتي معنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالت له رسول الله أنا مش عايزة يعني أقع في كفران العشير، يعني عايزة أهجر هذا الرجل أو أبتعد عنه أو أطلق منه. فقال لها تردين عليه الحديقة؟ قالت نعم. قال اقبل الحديقة وطلقها إيه؟ تطليق. قال ابن قدامة رحمه الله وأنه قول عمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة لم نعرف لهم في عصره مخالفا فيكون إجماعا. قوله شروطه أربعة. جملة ذلك أن المرأة إذا كرهت زوجها لخلقه أو دينه أو ضعفه أو كبره أو نحو ذلك جاز لها أن تفتدي منه بعوض يحصل له للأدلة السابقة، لكن اشترط أهل العلم لصحة الخلع أربعة شروط كما سيأتي. يبقى في أربع شروط. يبقى المرأة خلاصة الكلام يجوز للمرأة أن تطلب الخلع من زوجها بهذه الشروط الإيه؟ ولكن لابد أن يتوفر هذه الشروط الأربعة، سواء تطلب الخلع لسوء خلقه أو سوء دينه أو ضعفه أو كبره في السن ولم تستطع أو تتحمل الآن أن تعاشره، أو بسبب كبرها وعدم تحملها لإيه؟ لخدمة زوجها. بكل الأشكال التي يعني ذكرتها أو غيرها يجوز للمرأة إيه؟ أن تطلب الخلع من زوجها، ولكن لا تكن يعني لا يكون في هذا الطلب افتراء ويعني وجحود ونكران الجميل، يكون فعلا في سبب حقيقي يستدعي أن هي تطلب الخلع. وإلا من طلبت من زوجها أو من بعلها الطلاق بغير ما وجه فحرام عليها إيه؟ رائحة الجنة. طيب، الشرط الأول أن يقع من زوج يصح طلاقه، فلا يصح الخلع ممن لا يصح طلاقه، فلا يصح الخلع الصغير أو المجنون أو المكره أو النائم أو السكران على الراجح من أقوال أهل العلم. يبقى السكران لا يصح إيه؟ خلع، زي ما يصحش طلاق إنسان لو سكران ودماغه طينة خالص ومش فايق لنفسه وقعد يقول لمراته انتطالي انتطالي انتطالي، كل الكلام ده غير معتبر. غير إيه؟ غير معتبر، لأن عقله مش معاه، عقله مش معاه. والله عز وجل جعل العقل مناط التكليف. طب ده راجل عقله مش موجود، ازاي نحكم ان امراته طالق وهو اصلا عقله مش موجود؟ يبقى ده ليس من مقتضى عدل الله عز وجل. قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك ان كل زوج صح طلاقه صح خلعه، لانه اذا ملك الطلاق وهو مجرد اسقاط من غير تحصيل شيء فلان يملكه محصلا للعوض او لا. اذا كان الزوج يعني يملك الطلاق الذي هو بدون عوض يعني، فكذلك الخلع الذي هو بعوض من باب أولى. إذا كنا هنراعي الشروط اللي تبقى متوفرة في الرجل الذي يطلق، وهو يطلق يخسر زوجته وبيته بلا عوض، فنشترط أن تكون هذه الصفات أيضا في الرجل وهو يعني يقوم بالخلع، والخلع على عوض، فهو من باب إيه؟ من باب أولى. طيب، الشرط الثاني أن يكون على عوض. وجملة ذلك أن الخلع لا يصح على الراجح من أقوال أهل العلم إلا إذا كان على عوض، ولو كان ذلك العوض مجهولا، وإلا إذا وقع على غير عوض وقع طلاقا. يعني لازم يكون فيه عوض، يعني طلقها تطلقة وخذ الإيه؟ خذ الحديقة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الخلع بدون عوض يصح، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ طلقها تطلق، خلاص فريقها وخلاص سلامه، مش عايزه ايه؟ تعيش معاه. ولكن لان الطلب من المراه والرجل لا ذنب له، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العوض جبرانا لخاطر ايه؟ لخاطر هذا الرجل. قال ابن قدامه رحمه الله: لا يكون خلعا الا بعوض. روي ذلك عن الامام احمد اذا قال لها: اخلعي نفسك، فقالت: خلعت نفسي. لم يكن خلعا إلا على شيء، إلا أن يكون نوى الطلاق فيكون ما نوى. يبقى إذا كان بيحور كده عشان يطلق، ويكون مثلا الطلقة الثالثة وعايز يفلت منها، يبقى لكل امرئ إيه؟ ما نوى، يقع طلاقا ولا يقع خلعا. وقال: وإن لم ينوي به الطلاق لم يكن شيئا، وهذا قول أبو حنيفة والشافعي. أما صورة العوض المجهول فتكون كالآتي. يعني العوض المجهول يعني إيه؟ يعني مثلا تقول له أنا يعني أريد أن أخلعك على عوض. طيب هتدفع إيه؟ لك ما في هذه الحجرة، في أوضة مقفولة، أنت ليك اللي في قلب الإيه؟ الحجرة. إن قبل مع أنه شيء غامض، يبقى يجوز الإيه؟ الخلع بهذا الجعل أو العوض الغامض. طيب، اخلعني على أن يكون لك ما في هذه الحقيب اللي في الشنطة ده ليك، بس اخلعني. يقول لها: خلعتك على ما في هذه الحقيبة. يبقى يجوز؟ يجوز، مع ان العوض هنا ايه؟ مبهم غير معروف، صح ولا لا؟ انما يجوز ان يقع الخلع بهذا العوض المجهول. كأن تقول له اخلعني على ما في هذه السرة أو على ما في يدي أو ما في هذه الحجرة وهي مغلقة، فإن قبل صح الخلع. قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن الخلع بالمجهول جائز وله ما جعل له، وهذا قول أصحاب الرأي. فبالشرط الثالث قال: أن يقع منجزا أو معلقا على شرط متحقق، على القول الراجح بأن الخلع لا يصح معلقا على شرط في إحدى الروايتين عن أحمد، والصحيح الرواية الأخرى أن الخلع يصح معلقا على شرط يقع بوقوعه لما فيه من معنى الطلاق فأشبهه. والصحيح أن هناك يعني فرق بين تعليق الطلاق وتعليق الإيه؟ الخلع. الخلع المعلق يقع الخلع المعلق، أما الطلاق فهو طبعا كما لا يخفى عليكم هي مسألة خلافية بين أهل العلم، والصحيح أن الطلاق المعلق لا يقع والله أعلم، كما سيأتي معنا إن شاء الله في باب الطلاق. قال: صورته أن يقول الزوج: إن أعطيتني 1000 خالعتك، فهذا يعلق على إعطائها، فإن أعطته خلعت، وإن لم تعطه لم يقع الإيه؟ الخلع. هنا لو ادتيني 1000 جنيه يبقى أنت إيه؟ خلعتك بقى خلاص، لو ادت له يبقى وقع الإيه؟ وقع الخلع. هنا يوجد تغير بينه وبين الطلاق، لأن الطلاق الصحيح الراجح أن الطلاق المعلق لا يقع والله أعلم. قال ابن قدامة رحمه الله: إذا قال: إن أعطيتني 1000 درهم فأنت طالق، فأعطته 1000 أو أكثر طلقت لوجود الصفة، وإن أعطته دون ذلك لم تطلق لعدمها. وقال: وكل موضع علق طلاقها على عطيتها إياه، فمتى أعطته على صفة يمكنه القبض وقع الطلاق، سواء قبضه منها أو لم يقبضه، لأن العطية وجدت. خلاص، يبقى هو هنا الشيخ يذكر على أن الطلاق هو كالخلع في مسألة التعليق على شرط إيه؟ على شرط معين. يعني إن أعطيتك أو إن أعطيتيني 1000 جنيه فإيه؟ قد خلعتك. لو ادت 1000 جنيه وقع الخلع، لأن هنا يعني فضل أخذ العوض الذي هو مقابل الإيه؟ مقابل الخلع. طيب، إن خرجت إلى بيت أبيك فأنت طالق. هنا طبعا مسألة خلافية بين أهل العلم في مسألة الطلاق، هل هذا الطلاق المعلق يقع إذا وقع الشيء الذي علق عليه؟ الصحيح الراجح الذي أدين الله عز وجل به أن الطلاق المعلق إيه؟ لا يقع. طيب، وهيأتي معنا إن شاء الله تفصيل المسألة في الباب الذي بعد ذلك هو باب الطلاق. طيب، الشرط الرابع من شروط صحة الخلع: ألا يكون حيلة لإسقاط الطلاق. ألا يكون حيلة لإسقاط الطلاق، على اعتبار أن الخلع ليس بطلاق على الراجح من أقوال أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله. وصورته أن يحلف الرجل على زوجته يمين طلاق معلق: إن فعلت شيئا أو ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالق. وكان قد طلقها 2 مرات، فإن ذهبت بانت منه بينونة كبرى، ولا يحل لها أن تتزوجه إلا إذا نكح الزوج غيره، فيخلعها لتذهب إلى حيث منعها، ثم بعد ذلك يراجعها، فهذا الخلع كان حيلة لإسقاط يمين الطلاق المعلق. طبعا الشيخ بيتكلم على أن الطلاق المعلق يقع، يعني بيقول لك في صورة مثلا لو واحدة خدت طلقتين ولسه لها طلق، فجوزها قال لها لو رحتي لبيت أبوكي مثلا تبقى إيه؟ تبقى طالق. فطبعا فيه شيء ضروري وحتم أن هي تروح بيت أبوها، يعمل إيه؟ يخلعها، تخلع نفسها منه على أساس تروح بيت أبوها، وبعد كده إيه؟ ترجع له تاني تبقى على ذمته، ويبقى لسه لها برضو إيه؟ طلقة واحدة. يبقى دي حيلة لعدم وقوع الإيه؟ الطلاق. يبقى هنا يقع الخلع؟ لا يقع الخلع، يعد طلاقا ويحسب إيه؟ ويحسب طلاقا على القول الذي يقول بأن الطلاق المعلق يقع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: خلع الحيلة لا يصح على الأصح كما لا يصح نكاح المحلل، لأنه ليس المقصود منه الفرقة، وإنما يقصد منه بقاء المرأة مع زوجها، والعقد لا يقصد به نقيض مقصوده. كلام من ذهب والله، يعني بقول لك المقصود من الطلاق الفراق. طب أنت بتتحايل بتعمل خلع وبتعمل ده كله علشان إيه؟ علشان نقيض المقصود من العقد، المقصود من العقد الفراق، وأنت تريد الإيه؟ عدم الفراق، يبقى هذا الأمر إيه؟ يقع باطلا. نعم، هنا مسألة، قال هل الخلع فسخ أم طلاق؟ يبقى المسألة اللي احنا قلنا هتبقى يعني هي مسألة خلافية بين أهل العلم. قال اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال، اللي هي موضوع الخلع ده هو طلاق ولا مجرد فسخ وخلاص مش طلاق. القول الأول أنه طلاق بكل حال، سواء كان بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع، على كل حال هو إيه؟ طلاق. ده القول الأول. قالوا أن أصحاب هذا القول قالوا أن الخلع على أي وضع هو إيه؟ هو طلاق، سواء كان بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع هو إيه؟ هو طلاق. قول الثاني قالوا أنه إذا وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق، وإذا وقع بلفظ الخلع فهو خلع. أما القول الثالث أنه فسخ بكل حال، سواء كان بلفظ الطلاق أو الخلع، وهذا هو الإيه؟ والصحيح الراجح أن الخلع ليس بطلاق، إنما هو فسخ بكل حال، سواء كان بلفظ الطلاق أو بلفظ الإيه؟ الخلع. قال القول الثالث أن الخلع فسخ بكل حال، سواء وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الطلاق، وهو قول ابن عباس وطاووس وعكرمة وإسحاق وأبو ثور واحد قولي الشافعي ورواية عن أحمد، بل ذكر شيخ الإسلام أن الإمام أحمد نص عليه وقال أقول بقول ابن عباس، وكذا هو قول شيخ الإسلام، إن الخلع مالوش علاقة بالإيه؟ بالطلاق. الخلع ده عبارة عن فسخ، سواء كان الخلع بلفظ الطلاق، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إيه؟ خذ الحديقة وطلقها تطليق. وإحنا عندنا قاعدة كده في الدين اسمها إيه؟ العبرة ب لا العبرة بالمقاصد وليست بالألفاظ والمباني. العبرة بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني. يعني إيه؟ يعني مش كون النبي صلى الله عليه وسلم استخدم كلمة تطليقة في موطن الخلع يبقى احنا نطلق على الخلع إيه؟ طلاق. لا، هو النبي استخدم لفظة الإيه؟ التطليقة، زي ما انت ما تيجي تقول مثلا إيه؟ رايح البحر، رايح البلاج، رايح له كذا اسم، صح ولا لا؟ وفي بعض الأسماء المشتركة، مش في بعض الأسماء المشتركة، في بعض الأسماء تطلق على كذا حاجة، وفي فعل تستخدمه يعني يدل على كذا إيه؟ على كذا معنى. يعني كلمة الظن، الظن ده في القرآن بتأتي بالمعنى وبنقيضه، يعني فظن أن لن نقدر عليه، فظن يعني إيه؟ يعني تيقن وعرف ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيضيق عليه، تيقن من ذلك. وبتيجي في معنى تاني في آية تانية بمعنى ايه؟ الشك، بمعنى الشك. مش معنى النبي صلى الله عليه وسلم استخدم لفظ الطلاق في موضع الخلع يبقى احنا ناخد كلمة الطلاق بمعانيها ويعني والمقصود بها على وجه الاطلاق. لا، هنا المقصود ان ناخذ منها ايه؟ المبنى واللفظ فقط، وليس المعنى، وليس ايه؟ وليس المعنى الحقيقي المقصود منها. يبقى القول الصحيح الراجح ان الخلع طلاق ولا مش طلاق، هو فسخ على وجه العموم، فسخ على ايه؟ على وجه العموم، سواء كان بلفظ الطلاق او بلفظ الخلع. الأدلة على ذلك قوله تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. النبي ربنا سبحانه وتعالى هنا وضع الخلع بين إيه؟ بين طلاقين. وضع الخلع بين ايه؟ بين طلاقين. ولو كان الخلع طلاق ليه ربنا سبحانه وتعالى يحطه في هذا الموضع؟ ما كانش يوضع في هذا الموضع، صح ولا لا؟ الله عز وجل يقول الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. هو الصحابي ادال زوجته ايه؟ مش ادالها الحديقة؟ خلاص، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، اللي هو الخلع، هو بقى اللي هو العوض عن الخلع، فيما افتدت به. تفتدي نفسها بإيه؟ بالحديقة. الحديقة دي أصلا كان مهرها، بس هي اصبح حقها خالص لها، يبقى هي تفتدي نفسها بهذا ايه، بهذا المال. وضحت؟ يبقى بعد كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ فان طلقها، الطلاق مرتين ده بعض المرتين، فان طلقها اللي هي الثالثه فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يبقى هنا جاء الله عز وجل بالخلع بين الطلاقين ليبين سبحانه وتعالى أن الخلع ليس بطلاق. يبقى الخلع إيه؟ فسخ على الإطلاق، سواء بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع. لازم نحفظ المسألة دي عشان دي مسألة مهمة جدا. طيب، قال والمرأة تبين بالطلقة الثالثة بالنص والإجماع كما سيأتي في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى. تفضل. بعد الطلقه الثالثه تكون بينها كبرى ولا يجوز ان ترجع عليه الا ان تتزوج رجل غيره. نعم. طب لو خلعها يجوز ان ترجع عليه ولا برضه لازم تتزوج رجل غيره؟ خلعها لو خلعها ما لناش دعوه بالطلاق دلوقتي، هي زوجته ومطلقه مرتين ولسه لها مره. ماشي، لا تعد تطليقه هذه. يجوز ان هو يرجعها تاني بعد الخلع. نعم. لا تحسب طلقه، الخلع لا يحسب طلقه. قال شيخ الاسلام رحمه الله: فظاهر مذهب احمد واصحابه انه فرقه بائنه وفسخ للنكاح وليس من الطلاق الثلاث، فلو خالعها 10 مرات كان له ان يتزوجها بعقد جديد. كلام الامام احمد جالك يرد على الكلام بتاعك يا شيخ، ما هو كلامهم معناه. يبقى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فظاهر مذهب الإمام أحمد وأصحابه أنه فرقة بائنة وفسخ للنكاح وليس من الطلاق الثلاث. ركز بقى في الكلام ده، يعني فرقة بائنة تبين منه خلاص الخلع ده فسخ للزواج وليس من الطلاق الثلاث، ما بتحسبش من الايه، من الطلاق الثلاث. فلو خالعها 10 مرات كان له ان يتزوجها بعقد جديد قبل ان تنكح زوجا غيره. يبقى لو خلعها 10 مرات، لو خلعها 10 مرات يرجعها تاني لزميته بايه، بعقد جديد. ودي طبعا من الفروق التي بين الخلع وبين الايه، وبين الطلاق كما سياتي معنا. قال فلو خالعها 10 مرات كان له أن يتزوجها بعقد جديد قبل أن تنكح زوجا غيره، وهو أحد قولي الشافعي، واختاره طائفة من أصحابه ونصروه، وطائفة نصروه ولم يختاروه، وهذا قول جمهور فقهاء الحديث كأسحاق بن راهوية وأبي ثور وداود وابن المنذر وابن خزيمة، وهو ثابت عن ابن عباس وأصحابه كطاووس وعكرمة. قال ابن القيم رحمه الله والذي يدل على أنه ليس بطلاق أن الله سبحانه رتب على الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوفي عدده 3 أحكام كلها منتفية في الخلع. يعني ابن القيم بيقول لك إن من الأدلة على إن الخلع ليس بطلاق إن فيه أشياء رتبت على الطلاق ليست موجودة في الخلع. هي إيه؟ خد أول واحدة، أن الزوجة أحق بالرجعة فيه. الزوج يعني في الطلاق الزوجة وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. ده بالنسبة للطلاق. يبقى الواحد اللي طلق زوجته طلقة رجعية هو له الحق إن إيه؟ أولى الناس إن هو رجعه. في الخلع ما فيش الكلام ده. لو الواحدة خلعت نفسها من زوجها يجوز لها إن هي إيه؟ بعد مرور حيضة واحدة اللي هو إيه؟ لعدة الخلع. عدة الخلع كم؟ حيضة واحدة بس. بعد مرور الحيضة واحدة يجوز لها أن تتزوج رجلاً إيه؟ آخر. يبقى الخلع يختلف عن الطلاق في أن الرجل لو خالع زوجته 10 مرات لا يحسب ذلك من الإيه؟ من الطلاق. يبقى أول فرق أن الزوجة أحق بالرجعة فيه. لو الواحد طلق زوجته طلقة رجعية اللي هي الطلقة الأولى أو الثانية هو أحق بإيه؟ بأن يرد زوجته. إنما في الخلع لا، لو فسخ الرجل زواجه بامرأته بسبب الخلع يجوز لها بعد انقضاء حيضها اللي هي الحيضة الواحدة، انقضاء عدتها، عدة الخلع كام؟ حيضة واحدة، يجوز لها أن تتزوج إيه؟ رجلا غيره. طيب الفرق الثاني أنه محسوب من الثلاث فلا تحل بعد استفاء العدد إلا بعد زوج وإصابة. يبقى الطلاق بتحسب من الإيه؟ من الثلاث طلقات. أما الخلع لا، قلنا لو خلعها 10 مرات وردها تاني بعقد جديد يبقى ايه؟ يجوز له ذلك. اما الطلاق كم مرة؟ 3 مرات. طيب ترجع بعد 3 مرات للزوج ده بايه؟ بعد ان تتزوج رجلا اخر واصابة. اصابة يعني ايه؟ يعني يجامعها، لابد ان يزوق عسيلتك وتذوق ايه؟ عسيلتها. طيب الفرق الثالث ان العدة فيه 3 قروء. عدة الطلاق كم؟ 3 قروء. 3 قروء يعني 3 حيضات او 3 شهور اللي ما ايه؟ اللي ما بيحضوش. طب في الخلع العدة كم؟ حيضة واحد. يبقى عرفنا دلوقتي الفروق اللي بين الخلع وبين الطلاق. يبقى الصحيح الراجح بعد ان علمنا هذه الفروق ان الخلع فسخ بكل الصور وبكل الاشكال وبكل الالفاظ وليس ايه؟ وليس طلاقا، لان الاحكام هنا خلاف الاحكام ايه؟ هنا. وضحت؟ وضح يا مختار ولا في عندك اسئله؟ ماشي. وقد ثبت بالنص والاجماع انه لا رجعه في الخلع، وثبت بالسنه واقوال الصحابه ان العده فيه حيضه واحده. العده في الخلع ايه؟ حيضه واحده. وثبت بالنص جوازه بعد طلقتين ووقوع ثالثه بعده، وهذا ظاهر جدا في كونه ليس بطلاق. قال وقواعد الفقه وأصوله تشهد أن المرعية في العقود حقائقها ومعانيها لا صورها وألفاظها. القاعدة اللي احنا بنتكلم فيها يبقى المرعية في العقود الحقائق والمعاني وليس الألفاظ والمباني. يبقى لازم تراعي في أي عقد الحقائق والمعاني، إيه المقصود وليس الألفاظ والمباني. لأن ممكن واحد هنا يروح مثلا يأجر حتة أرض في سيوة، هناك الألفاظ والمعاني هناك تختلف في مبانيها، الألفاظ والمباني تختلف في معانيها وحقائقها عن إيه؟ عن المعاني هنا. في كلمة هنا نعتبرها احنا شينة وعيبة قوي ونقولها، هناك في اماكن تانية تلاقيهم بيقولوها عادي وتبقى انت عارف وسط الناس تستغرب تقول لا هي الناس دي ناس قلات الادب ولا بيتكلموا ازاي الكلام ده؟ هم عندهم الكلام ده عادي جدا, عندنا احنا هنا ايه غلط وعيب الكلمه دي. فالحكمه والعبره في العقود بالايه, بالمباني بالمعاني وليست بالالفاظ والمباني. قال ومما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ثابت بن قيس ان يطلق امراته في الخلع تطليقه, ومع هذا امرها ان تعتد بحيضه. صحيح لو كان دي طلاق النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ الحديقه وطلقها ايه تطليقه, لو كان دي طلاق كان النبي امرها تعتد بحيضه؟ يبقى كلام النبي يناقض بعضه. لا, يبقى تعلمنا من كل هذه الادله ان الخلع له احكام بخلاف احكام الايه, بخلاف احكام الطلاق. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وابن عباس يقول كل ما جاز في المال, يعني كل ما دخل فيه مال فهو خلع وليس بطلاق, وعلى هذا فلا عبرة باللفظ بل العبرة بالمعنى, فما دامت المرأة قد بذلت هذا فداء لنفسها فلا فرق أن يكون بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع أو بلفظ الفسخ, وهذا القول قريب من الصواب, يعني يكون فسخا بكل حال. يبقى تعلمنا أن الخلع هو إيه؟ هو فسخ بكل حال وليس طلاق, سواء الإنسان استخدم فيه لفظ الخلع أو استخدم فيه إيه؟ لفظ الطلاق. بقي معنا بعض الفوائد نذكرها سريعا على هذا الباب حتى ننتهي منه. قال بعض أهل العلم أو الفائدة, قال بعض أهل العلم إن الخلع يدور على الأحكام الخمسة. يبقى الخلع ساعات بيبقى حرام, ساعات يبقى مكروه, ساعات يبقى واجب, ساعات يبقى مستحب, ساعات يبقى مباح, كل الأحكام الخمسة الخلع بيدور معاه. طبعا الكلمة دي المفروض تكون حفظتوها لأن احنا بنكررها كتير. يعني ايه حكمه يدور مع الأحكام الخمسة؟ يعني أحيانا يبقى حرام وأحيانا يبقى واجب وأحيانا يبقى مكروه وأحيانا يبقى مستحب وأحيانا يبقى مباح. قال فيكره مع استقامة حال الزوجين وعدم وجود خلاف وشقاق بينهما. يبقى إذا كان الأمور ماشية وتمام يبقى مكروه طلب المرأة إيه؟ الخلع طالما في استقامة في الحياة. عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. يبقى الخلع ده هو لحل المشاكل بس. رجل سيء الخلق, يعني رجل سيء يعني دينه سيء, لا يراعي في الله في زوجته إلا ولا ذمة, ولا يتقي الله عز وجل في زوجته وفي أبنائه, ولا يريد أن يطلق هذه المرأة حتى يرحمها من العذاب الذي تعانيه وهي تعيش معه هذه العيشة المرة, فيجوز لها في هذا الوقت أن تطلب الخلع. أما أن تطلب المرأة الطلاق من زوجها بغير ما بأس فحرام عليها رائحة الإيه؟ رائحة الجنة. طيب الحكم الثاني قال يحرم ولا يصح إن أعضلها وضارها بالتضييق عليها أو منع حقوقها لتفتدي نفسها, فالخلع باطل والعوض مردود إن لم يكن بلفظ الطلاق. قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. يبقى إنسان خبيث كده دنيء الأخلاق يفضل يمسك زوجته بقى إيه, يبقى أعطلها مهر مثلا 100,000 جنيه ولا أعطلها مثلا قايمة أو كلام من ده, وبعدين يظهر له امرأة سيئة كده تضحك عليه كده برسالتين على الفيس ولا بتاع وتخدعه كده وتقول ان هي هتتجوزه وبتاع, عايز يعمل ايه؟ عايز يخلص من زوجته الاولانيه. يعمل ايه؟ يفضل يضيق فيه, يفضل يخنقها, يفضل يضيقها ويفضل يضيق عليها لحد اما تنفجر هي وتقول له ايه انا عايزك تخلعني. يقول لها طب خلاص ابرين من كل حاجه وانا ايه وانا طلقي. ده اصلا لا يجوز, حرام. الله عز وجل قال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. يعني ايه ولا تعضلوهن؟ يعني لا تظلموهن. انت عايز تطلق المراه, الله عز وجل ام يحسبون ان لا نعلم سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يعني ان اخفيت هذا الظلم في نفسك فالله عز وجل ايه مطلع عليك, مطلع عليك ويعلم ما تفكر فيه من النية السيئة في ظلم هذه الايه هذه المرأة. يبقى فلا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتمهن. اذا كانت المرأة فعلا سيئة وامرأة يعني فعلا الحياة معها مستحيلة وما اكثر هذه النماذج, يبقى في الحالة دي ترد عليك مهرك أو عطائك الذي أعطيته إياها أو ما تتفقون عليه ثم تخلعها أو تطلقها تطليقة يعني خلعا لا بأس بذلك. أما أن تضيق أنت علي وهي امرأة مستقيمة وتخاف الله عز وجل وامرأة طيبة وحسنة العشرة وطيبة العريكة والعشرة وأنت تضيق عليها وتعضلها وتظلمها حتى تجعلها تتنازل عن حقها وتطلب الخلع فهذا لا يجوز أبدا، هذا لا يجوز. الحكم الثالث قال يسن للزوج إجابة طلبها لحديث ابن عباس السابق وفيه فأمرها برد الحديقة وأمره بفراقها. الحكم الرابع قال ويجب إذا رأى منها ما يدعوه إلى فراقها. يبقى هنا الظهر إيه؟ الخلع إيه؟ واجب. إمتى؟ إذا رأى من هذه المرأة ما يستدعي منه فراقها كأن يرى منها الفاحشة والعياذ بالله. قال إذا رأى منها ما يدعوه إلى فراقها من ظهور فاحشة منها أو ترك فرض من صلاة أو غيرها أو وحينئذ يباح له عضلها لتفتدي منه. قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إلا أن تقع المرأة في الزنا والفاحشة وتتأكد بالأدلة القطعية وبشهود أن هذه المرأة امرأة سيئة وعلى علاقة سيئة بالرجال ويتأكد الإنسان من هذا الأمر يجوز له في هذه الحالة فقط أن يعضلها وأن يضيق عليها وأن يظلمها وأن يفعل معها الأفاعيل حتى تطلب منه الإيه؟ حتى تطلب منه الخلع. قال ويباح لها الخلع إذا كرهت الزوجة خلق زوجها أو خافت إثما بترك حقه. يبقى يباح لها الخلع إمتى؟ يكون مباح إمتى؟ إذا كرهت هذه الزوجة خلق زوجها، بدأ يمشي مع صحبة سوء، حاول تغيره ما تغيرش، كل شوية يضربها، كل شوية يهنها، كل شوية يسبها بأهلها، يشتمها، يقذفها، يتكلم في حقها، يباح لها إيه في هذا الوقت أو في هذه الحالة أن تختلع نفسها. المسألة الأخيرة في هذا الباب وبها نختم، قال عدة المختلعة حيضة واحدة. عدة الإيه؟ المختلعة حيضة واحدة. طبعا في المطلقة والتي مات عنها زوجها 4 أشهر و10، المطلقة 3 قروء أو 3 إيه؟ أشهر لأصحاب الأشهر أو لأصحاب القروء للحيضات يعني. طيب الخلع كالطلاق؟ لا، ليس كالطلاق، بل هي يعني عدة المرأة المختلعة قد إيه؟ حيضة واحدة. أن تحيض هذه المرأة حيضة واحدة فيعني يعلم منها أنها قد استبرأت رحمها، ففي هذه الحالة يجوز لها إيه؟ أن تتزوج بعد هذه الحيضة. عن الربيع بنت معوز بن عفراء أنها اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة. دي الدليل، يعني دليل على أن عدة المختلعة حيضة واحدة. هذا الحديث الذي رواه الإمام الترمذي والإمام البيهقي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بإيه؟ بحيضة واحدة. وعن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. امرأة ثابت بن قيس مين؟ اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أو قال له خذ الحديقة وطلقها إيه؟ تطليقة. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة واحدة. وبذلك نكون بفضل الله ومنه وتوفيقه وحده لا شريك له قد انتهينا من كتاب الخلع، ويوم الثلاثاء المقبل نبدأ بإذن الله تعالى في شرح كتاب الطلاق الذي يحتاج إليه كل مسلم أن يتعلم فقه هذا الباب العظيم وهو باب الطلاق، لأننا نتعرض له في كل وقت وحين. فإلى هنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.